بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 61 من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في باب سجود السهو وما يتعلق بالأحاديث من مسائل. وقد من الله علي بإفراد هذا الباب وشرحه، وأنا على وشك الانتهاء منه إن شاء الله، فأسميته تنبيه الأنام في التعليق على باب السهو من عمدة الأحكام. فإن حصل قصور في سرد كثير من المسائل التي ما ستراها ربما في هذا الموضع، فإن شاء الله تجد بغيتك في الكتاب إن أتمه الله على خير وطبع إن شاء الله يوزع كما هي العادة. وقد كنت مترددا في إفراده بشرح مستقل، لكن رأيته بابا مهما من خلال النظر في كلام العلماء، وجعل الله بركة أثناء بحثه وإفراده. أضفنا إلى ما في هذا الباب من أحاديث وآثار، ففي هذا الموضع ذكر المقدسي رحمه الله حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن بحينة، وقد جاء في هذا الباب أحاديث بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف. ذكر بعضهم أنها 6 أحاديث الواردة، وبعضهم ذكر أنها 8، وبعضهم ذكر أكثر من ذلك، وهو كذلك المجموع تزيد على 10 أو على 11 أو 12 حديثا، ستجدها إن شاء الله في الكتاب المشار إليه تنبيه الأنام في التعليق على باب السهو من عمدة الأحكام. ورأينا أن هذه الطريقة تسهل على الناس المرور على أبواب الفقه من الشروح، فربما سئم الناس أن يقتنوا شرحا موسعا ويمروا عليه، لكن لو أفرد كل باب على حدة هذا يجعل الهمم تشتاق للقراءة في هذا الجزء المستقل، لأن الرسائل هي عصارة وخلاصة ما في الكتاب. وهذا رأيته أنا والتمسته، ونحن بإذن الله نمضي على هذه الطريقة، وما أعلم من قد جرى على هذا السير، يعني كل باب ينتهي من يفرد برسالة مستقلة، أعني في باب عمدة الأحكام أو في كتاب عمدة الأحكام، والبركة من الله. وأخونا عبد الله الهندي قد أعانني في كثير من الرسائل في مراجعتها ورصها وبعضها التنسيق لها، فهو متعاون معي جدا جزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يكتب أجره. طيب، نقرأ حديث ابن بحينة إن شاء الله. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ما يتعلق بترجمة صحابي الحديث قد تقدمت، ولكن باختصار فمن الذي سيذكرنا أين تقدمت؟ ولله دره. من يرفع يده؟ ستذكر الحديث؟ أحسنت. وأن أحسنت، هذا رقم 94 من هذه الطبعة، من طبعة دار كنوز الإسلام التي عليها تعليق الشيخ زايد الوصاوي، عند حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ذكرنا ترجمة موجزة ونعيد ذلك لأننا اختصرنا في ذلك الموضع. ابن بحينة اسمه عبد الله ابن مالك ابن بحينة، وكنيته أبو محمد، وإنما يقال له ابن بحينة نسبة إلى من؟ من يجيب؟ وأن؟ جدته نسبة إلى من؟ نعم، قال عبد الله إلى أمه. وأن؟ منهم من قال إلى جدته، أن بحينة هذه أم مالك، ومنهم من قال بل هي أم عبد الله نفسه، وهذا هو الصحيح، فهي أمه، واسمها عبدة بنت الحارث، صحابية جليلة، وهي ممن بايعت إحدى النساء اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعبد الله بن بحينة هو أحد الصحابة الذين غلبت عليهم النسبة إلى أمهاتهم. وابن بحينة هذا قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته: رجل قديم الإسلام والصحبة، فاضل ناسك. ويذكرون في ترجمته أنه كان يصوم الدهر، يعني يصوم طوال السنة. وهذا كيف يجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر؟ فعلى ماذا يحمل حديث لا صام من صام الدهر؟ يعني منهي عن صيام الدهر، فكيف هذا كان يصوم الدهر؟ نعم، أنه ربما حمل على أكثر أيام السنة كان يصومها، ولا يعني أنه لا يفطر بين ذلك، هذا أقرب. لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا جاء به الدليل، أو يصوم أكثر الأيام سردا ويفطر بعض الأحيان. قال الإمام الذهبي: نزل بطن ريم على مرحلة من المدينة. المرحلة ذكرنا لكم من قبل مسافة كم؟ مسافة مسيرة يوم، أحسنتم. إذا رأيت يقولون مرحلة، المرحلة تعبر بمسيرة يوم. وتوفي ابن بحينة 56 من الهجرة، توفي سنة 56 من الهجرة. طيب، بيان معنى الحديث إجمالا. قال عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، أي صلى بهم فريضة الظهر، فقام في الركعتين الأوليين، صلاة الظهر أربع ركعات، يجلس للتشهد الأوسط بعد مجيء الركعتين، ثم يقوم للركعتين الأخريين. ففي هذا الموضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقرأ التشهد، قام مباشرة للركعة الثالثة وأتم الرابعة، فقام في الركعتين الأوليين، يعني ما جلس للتشهد ولم يجلس أي للتشهد، فقام الناس معه أي تابعوه. فلا يعني أنه إن نسي الإمام واجبا من واجبات الصلاة وأنت معه أنك تتم هذا الواجب، والإمام يكون في شأن آخر، هذا لا يجوز، وإنما تتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قام ولم يأتي بالتشهد الأوسط قام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه. ليس المراد أنه قضى الصلاة أنه انتهى منها كليا وسلم، كما هو مبين في آخر الحديث، انتهى من أعمال الصلاة كلها ما عدا التسليم فحسب. ولهذا عبر بقوله حتى إذا قضى الصلاة، أي حتى إذا قام بكل أمور الصلاة، أداء الأربع الركعات التي هي صلاة الظهر، وأداء الواجبات والأركان، قام بها كلها ما عدا التشهد الأوسط، فسيأتي في أصل الحديث بيان الحكم الذي فعله. ثم بقي له التسليمتان، وانتظر الناس تسليمه، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالتشهد الذي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة الإبراهيمية، انتظر الناس تسليمه، الجميع قد أتى بما هو من الواجبات والأركان، الآن ينتظرون التسليم، يعني قد جاءوهم بما يلزمهم من شأن الصلاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فما بقي إلا أنهم ينتظرون متى يسلم. وانتظر الناس تسليمه حتى نعم إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، إلى الآن ما قد سلم، كبر، وهذا فيه أن سجود السهو فيه تكبير، وهو جالس قبل أن يسلم يريد أن يسجد للسهو الذي فاته. لأي أمر فاته؟ لأي واجب يسجد الآن؟ سيسجد للسهو، ها؟ للتشهد الأول فحسب. ها يا محمد، التشهد الأول الذي هو الأوسط فحسب، ها؟ وإيش المقصود؟ أنه سيسجد للسهو الآن لأنه ما أتى بالتشهد الأوسط، هل هذا فحسب؟ تفضل. نعم نعم، تأملوا الآن، قال وانتظر الناس تسليمه كبر وجلس فسجد سجدتين، هذا سجود السهو قبل أن يسلم ثم سلم، فيه أنه يسجد للسهو قبل السلام لما كان من نقص في الصلاة، صح؟ سؤالي هنا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأي أمر سجد سجود السهو في هذا الموضع؟ الجميع تتفقون معي أنه للتشهد الأوسط، أحسنتم، فهل بقي شيء أم أنه للتشهد الأوسط فحسب؟ ها؟ أحسنت، أجاب إجابة موفقة ولأنه مركز، وأيضا الجميع البقية، ولو صبر عثمان لكانت له جائزة كبيرة، سأقول له جائزة، كنت سأتحمس لكن استعجل، فأنت لله درك، نريد ممن لم يسمع، آه يا خليل ما سمعت، خليل قد أجاب لله درك، فأيضا الذين ما سمعوا هنا، لا بأس، أنا سأعينكم بإجابة عامة، ترك واجبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان السجود هذا لترك واجبين، فما هما؟ يا محمد التشهد الأوسط انتهينا منه، فما هو الواجب الثاني الذي ترك؟ ها عندك، إذن ستحفظ الفائدة، ها؟ الإيش؟ تكبير، إيش من تكبير؟ لا، قد كبر وقام، تكبيرة الانتقال قام مباشرة كبر، ها؟ ها؟ لله درك، ما سمعت؟ لا بأس، وأنت يا داود؟ ها؟ لله دركم الآن، تحمسوا، أحسنتم، التشهد الأوسط والجلوس له، فلا بد أن تفرق هنا واجبان، واجب الجلوس وواجب ثاني واجب التشهد، واضح؟ فإذا استنبط العلماء من هذا الحديث على ما سيأتي معنا أنه لو حصل نقص في أكثر من واجب لا يلزم أن يسجد لكل واحد مما فاته سجود سهو، وإنما واحد يجبر الجميع، واضح؟ هذه الفائدة، يستنبط من هذا أنه لو حصل تعدد نسيان واجبات، نسي مثلا سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، نسي قول رب اغفر لي على رأي من يرى أن هذا من الواجبات. نسي أيضا التشهد الأوسط كم صارت؟ 4 5، فهل يلزم لكل واحد سجود سهو؟ لا يلزم، وإنما هو سجود واحد. ما هو الدليل؟ هذا الحديث. لماذا نحن خصصنا السؤال وركزنا على هذه المسألة؟ لأنه سيبنى عليها مسائل مهمة في هذا. طيب، وأيضا من فوائد هذا الحديث أن التشهد الأوسط واجب وليس بركن. من أي وجه أخذنا هذا الاستنباط؟ هاي عبد الله، أحسنت. لأن التشهد هذا لو كان ركنا للزم أن يأتي به، واضح؟ ولو كان سنة مستحبة لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو، لأن سجود السهو لا يكون إلا على إسقاط واجب. لأن هناك من العلماء على ما سيأتي معنا في باب التشهد من يرى أن التشهد الأوسط سنة، لو ترك سهوا أو عمدا الصلاة صحيحة ولا يسجد للسهو. قول آخر أن التشهد الأوسط ركن، لكن يرد عليهم من أصل هذا الحديث. من أي وجه؟ لو كان ركنا للزم أن يعيده، فهو كأنه أسقط ركعة. الذي يسقط ركعة هل يقال يجبر هذا سجود سهو؟ لا، بل يجب أن يأتي بهذا الركن ويسجد للسهو. فإذن هذا من أدلة من قال بأن التشهد الأوسط يعد واجبا من واجبات الصلاة. ونستفيد من هذا أيضا فائدة، أنه لو قد شرع في القيام ونسي التشهد الأوسط حتى اعتدل قائما أنه لا يعود، أنه لا يعود. لكن لو أنه قام قليلا وما قد استتب واستقام واعتدل قائما فيعود إلى المجيء بهذا الواجب، يعود ويجلس ويتشهد. لكن لو قد صار قائما فإنه لا يأتي به ويعوض ذلك بسجود السهو على الصحيح. وإلا فهناك من العلماء من يرى أنه ولو اعتدل قائما يأتي بالتشهد، لأنه يرى ماذا؟ هذا الذي يرى أنك لو قد اعتدلت يلزمك أن تعود حتى ولو قد اعتدلت، لأنه يرى ماذا؟ أحسنت، وأن أن التشهد ركن. فالذين يقولون أنه ركن يلزم أن يعيد هذا الركن ويأتي به، لكن الصحيح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس بعد أن استقام واعتدل قائما لم يأتي به. قال ولم يجلس، وهذا إشارة قوله ولم يجلس إلى أنه لو قد اعتدل قائما خلاص يجبر ذلك بسجود السهو. فقام الناس معه. نستفيد من هذا أنه يجب متابعة الإمام إن حصل السقط في ماذا؟ الواجبات. أما في الأركان لا يتابع، واضح؟ الآن هم ما سهوا، السهو من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هنا اجتمع واجبان، وواجب أوجب من واجب. الواجب هنا التشهد، الواجب الآخر متابعة الإمام، فأيهم أوجب من أوجب من الواجب؟ ها، متابعة الإمام. متابعة الإمام واجبة، تبطل الصلاة إن لم يتابعه. فتخيل أنت الآن الإمام قام وأنت تقول هذا شرد ذهن، أما أنا فسأتي بالتشهد لا بد أتي بها كاملة. خلاص الإمام الآن سيقوم ويقرأ ثم يركع وأنت لا تزال خاشع، خالفت الإمام، وهذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول. فإذا نستفيد من هذا وجوب متابعة الإمام حتى ولو سقطت واجبات في الصلاة. ثم نستفيد من هنا فائدة، هل ينبهونه إن فاته هذا الأمر أي الواجب فيقولون سبحان الله سبحان الله، هل ينبهونه؟ هناك واجبات كثيرة ربما ما يعرفون بعضها، مثلا هل قال سبحان ربي العظيم في الركوع أو لم يقل، هل قال في السجود، لكن في التشهد مثلا ها؟ الآن التشهد عرفوا وقد قام، فهل ينبهونه؟ ها؟ ينبهونه؟ لو فاتته مثلا زاد ركعة نقص ركعة الأركان ينبه. قال وهو جالس، نعم وهو جالس ما يقوم يأتي بركعات لسجود السهو، إنما يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ونستفيد من هذا أن النقص في الصلاة يكون قبل السلام. سيأتي معنا الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة أيضا حصل فيه نقص فكان قبل السلام، ستأتي معنا المسألة بتوسع إن شاء الله، أنه لا بأس من أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام بالإجماع، يجوز أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام في الزيادة أو النقص، وهذا بلا خلاف، وإنما اختلفوا فيما هو أفضل ومسنون. طيب، مسألة: ما حكم صلاة من نسي التشهد الأول في الصلاة؟ نحن ذكرنا معنى الحديث إجمالا، وهنا من باب تثبيت المسائل للحديث: ما حكم صلاة من نسي التشهد الأول في الصلاة؟ من يجيب قبل أن نناقش كلام العلماء المبسوط في بطون الكتب في هذه المسألة؟ فما حكم صلاته يا داود؟ أولا ما حكم الصلاة صحيحة؟ فهل في المسألة خلاف؟ نعم، إذا كان سهوا. نحن قلنا الآن ما حكم من نسي، أما العمد فبلا خلاف بين العلماء أنه لا يجبر ذلك سجود السهو، يعني إن ترك واجبا أو ركنا هذا بلا خلاف بين العلماء، إن تركه عمدا لا يجبره سجود السهو، لكن التشهد الأول هذا ما حكمه من نسيه؟ هل صلاته صحيحة؟ هيا خليل، فيه خلاف. يذكر العلماء في هذا الموضع أن من ترك التشهد الأوسط نسيانا في الصلاة الرباعية أو في صلاة المغرب، لأنه ما هناك تشهد أوسط إلا في الرباعية أو في صلاة المغرب، فمن تركه سهوا وقام إلى الثالثة مثلا في المغرب أو قام إلى الرابعة أو إلى الثالثة ثم أتم الرابعة في الظهر والعصر، نقل الاتفاق أن صلاته صحيحة، بشرط ماذا؟ أن يسجد للسهو. لكن مسألة هل هو ركن أم غير ركن هذه لماذا لم ينقل فيها الإجماع؟ لأنه هنا من قال بأنه ركن سيأتي به ويسجد للسهو، واضح؟ ومن قال أنه واجب فما سيأتي به وسيسجد للسهو. فالكلام هنا عن صحة الصلاة، هل تبطل بمجرد أن ينسى؟ فعند الجميع لا، عند الجميع أن صلاته صحيحة بشرط أن يسجد للسهو. ثم بقي هل يأتي بهذا التشهد أو لم يأتي به؟ هنا الخلاف مبني على ما إذا كان ركنا أو كان واجبا، هذا واضح. صلاته صحيحة بالإجماع بشرط أن يسجد للسهو، ثم وقع الخلاف هل هو ركن أم واجب؟ فمن قال أنه ركن يأتي به ويسجد للسهو، ومن قال بأنه واجب لا يأتي به ويسجد للسهو، فالجميع يتفقون على أنه يسجد للسهو، والجميع يتفقون أن صلاته صحيحة، وإنما وقع الخلاف في جزئية معينة، هل هو ركن أم واجب؟ وممن نقل الإجماع ابن رجب في فتح الباري المجلد السادس صفحة 441. مسألة: إن قام من الركعتين في صلاة النافلة لركعة ثالثة نسيانا هل يسجد للسهو؟ من يأتي بمثال؟ إن قام من الركعتين في صلاة النافلة لركعة ثالثة نسيانا. تفضل أنت. نعم وأنت أحسنت. يصلي سنة الفجر، كم هي سنة الفجر؟ ركعتان. فلو صلى وقام لركعة ثالثة نسيان، فهل عليه أن يرجع ويسجد للسهو أم أنه يواصل وليس عليه سجود سهو أو عليه سجود سهو؟ ها فيرجع ويسجد للسهو. لأي شيء يسجد للسهو؟ ما في تشهد زيادة، هذه حقها ركعتان. نعم المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يفصل فيقول مثلا في صلاة الفجر حقها ركعتان، يعني ما يصلح أنه يزيد ثالثة ورابعة، لأن السنة أن يصلي ركعتين كما في الحديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين جاء في الحديث. فإذا هنا يعود وهل يسجد للسهو؟ خلاف، لا يسجد للسهو، وهذا هو الصحيح. ثم أيضا نتفرع من هذا الباب في نافلة الظهر، كم حقها أن يصلي؟ السنة يصلي أربعا قبل الظهر، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتين بعد العشاء، كم صارت؟ ركعتين بعد المغرب 12 ركعة. وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرئا صلى قبل الظهر أربعا. الأحاديث في هذا معلومة، فهو الآن صلى ركعتين ثم نسي وقام للركعة الثالثة، هل يواصل المشوار فيصليها أربعا ثم يسجد للسهو، أم أنها تجزئه صلاة الأربع ولا سهو عليه؟ فضل يواصل. نعم فيه خلاف، صحيح هذه التفريعات كلها فيها خلاف. من العلماء من فصل قال إن نوى أن يصليها أربعا متواصلة فلا يلزمه تشهد أوسط أصلا، وإنما التشهد الأوسط في حق صلاة الفريضة فلا سهو عليه. وأما إن قام وكان إنما نوى ركعتين فحسب، نوى أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين، ولكن حصل له سهو، فمن العلماء من يقول يرجع ولا سهو عليه، ومن العلماء من يقول يواصل الأربع الركعات، لأنه يجوز أن يصلي الأربع الركعات بتسليمة واحدة. وهل عليه سجود سهو؟ قال الكثير منهم ليس عليه سجود سهو، وهذا هو الصحيح. نعم من حيث الثبوت أنه صلى بالنهار أربع متواصلة لم يثبت، لكن قياسا على قيام الليل قد سرد أربعا بتسليمة واحدة، جاء عن عائشة وغيرها، وجاء أنه سرد ثمان بتسليمة واحدة، فالذي يظهر أنه ليس عليه سجود سهو، وإنما يسجد للسهو إن حصل في أصل الركعة التي فيها واجبات بعض الخلل، نسي أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وهو يصلي النافلة والسنة، نسي أن يقول سبحان ربي العظيم على قول من يرى أنها واجبة فهنا يسجد للسهو، لكن زيادة ركعات من نقصانها خلاف. والصحيح أنه إن كانت مما يصلح أن تكون رباعية وهو قام إلى الثالثة يأتي بالرابعة وسلم، لكن بقي فيما يتعلق بالفجر حقها أن يصلي ركعتين فيجلس يرجع لا يواصل ويقول أصلي أربع، لأن السنة أن يصلي ركعتين. بقيت مسألة قيام الليل، هو نوى أنه يصلي ويطبق السنة قيام الليل مثنى مثنى، لكن نسي وحصل له السهو فقام إلى الثالثة فهنا ما الذي يفعل؟ يتمها رابعة ويكون قد أدى السنة، فلا يسجد للسهو، ومن سجد للسهو فلا ينكر عليه، قد قال بهذا كثير من العلماء. بقيت مسألة وهي مهمة، وهذه كلها تفريعات، الوتر. فهو سيصلي الوتر فحسب، بعض الناس كسلان ما سيقوم الليل فيقول أنا سأصليها بعد العشاء مباشرة، ثم صلى الركعة الثالثة ثم قام إلى الرابعة، فهل يجلس هنا ثم يسجد للسهو أم يجعلها أربعا؟ ها؟ يرجع وأن ها؟ يجعلها أربعا، نعم، وأن يرجع ثم يسجد للسهو. ها وأنت، ها يا ناصر، يعني مخير، هل يسجد للسهو؟ والجواب عليها الذي هو موفق فقام إلى الرابعة يتمها فتكون نافلة، ثم يوتر بركعة بعد أن يسلم، وليس عليه سجود سهو. وإن أراد أن يرجع، وإن أراد أن يرجع ويكتفي لأنه نوى ثلاث ركعات وتر، بعضهم كسلان، بعضهم يا الله يصلي الوتر ركعة وجد له مخرجا، وهذا أنا أرى في حقيقة الأمر معيب والله في حق طالب العلم، ومعيب أكثر وقصور، وربما من أسباب صرفه عن الخير الذي يتركها كليا الوتر. سيأتي معنا تفصيل هذه المسألة، لكن الموفق الذي يحرص على الوتر هذا أقل القليل، هذا مقصر، لا يظن نفسه أنه قد فعل خيرا عظيما. نعم فعل خير، لكن الخير العظيم أن يقوم الليل، ولو اكتفى وداوم عليها هو في خير، قد خرج من مسألة من يرى الوجوب، بعضهم يرى وجوب صلاة الوتر، ويرى أن من لم يصلي الوتر فاسق، بعض العلماء يرى أنه فاسق، لكن من اكتفى بها وداوم عليها، قد قال أبو هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث، وذكر أن أوتر قبل أن أنام. الشاهد لأصل مسألتنا، لو أنه أتمها أربعا ثم أوتر بواحدة هو خير له ولا يسجد للسهو، ولو أنه رجع واكتفى بالثلاث أيضا لا يسجد للسهو على الصحيح، ومن سجد للسهو لا ينكر عليه. يعني هذه التفريعات مطولة في كتب الفقه، لكن هذا خلاصتها، من أراد مزيد التوسع ينظر فتح الباري للحافظ ابن رجب، وهو على كل حال في مثل هذه المسائل المتفرعة في النافلة يجوز له أن يرجع ويجوز له أن يواصل، فكلها نوافل، لكن الخلاف هنا فيما هو، هل الأفضل يرجع، هل الأفضل يسجد للسهو أم لا يسجد للسهو. طيب، وعلى هذا الخلاف أيضا ما يتعلق بقيام الليل، يعني إن نوى أنه يسردها سردا ثمان ركعات ثم بعدها صلى ركعتين وسلم، هو نسي، حصل له نسيان لهذا الأمر، لا يسجد للسهو، مع أن العلماء توسعوا قالوا يسجد للسهو، إن كان نوى أنه يصلي أربعا ثم صلى ركعتين، أو نوى يصلي ركعتين ثم صلى أربعا، لكن الصحيح أنه ليس عليه سجود سهو، وإنما سجود السهو في أصل هذه المسألة وجوبا في النافلة إن فاته واجب من واجبات الصلاة في الفريضة أو النافلة يسجد للسهو، فاته واجب من واجبات الصلاة سبحان ربي العظيم في الركوع وهكذا سبحان ربي الأعلى رب اغفر لي الجلسة بين السجدتين تكبيرة الانتقال، واضح، هذه كلها من الواجبات، لكن ما يتعلق بزيادة ركعة ونقصان ركعة هذه نوافل، هو يستطيع أن يتمها، مجمع عليه في صلاة الفريضة، ثم حصل خلاف في النافلة هل يسجد للسهو إن حصل نقص أو زيادة. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.